تأكيد التقدير ورد على علماء الكلام في درء تعارض العقل والنقل ورد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغير ذلك من الكتب الضخمة المهمة جدا. ولما رأى خصومه أنهم لا طاقة لهم بمجادلته والرد عليه كان يتغلب عليهم الحجة والبرهان حتى إنه كان يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم يعرف يعني من مذاهب أئمتهم ومن سبقهم ما لا يعرفونه هم. فلما رأوا أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجهه وصلوا به إلى السلاطين اتهموه بأنه يخرج عن منهج السلف وعن الإجماع يحرق الإجماع وأنه وأنه فعقد السلاطين المناظرة عقدوا بينهم وبينهم مناظرات وتغلب عليهم وخصمهم وفلجهم في الحجة والبرهان. لما رأوا أنهم أيضا لن يفلحوا في هذه الطريقة والمشاية أغروا بعض السلاطين بحبسه السجن السجن رحمه الله ثم أغلق ثم سجن ومات بالسجن رحمه الله. ولكن ما زاده ذلك إلا ثباتا وتعلقا ومؤلفاته انتشرت بأيدي الناس قرأوها وعرفوا الحق فيها. وفي كل عصر يظهر له من المؤلفات والرسائل لا يقرأ المسلمون بالظفر به حتى جاء عصر هذا عصر المطابع وعصر النشر فكانت قدوة الشيخ رحمه الله للمنزلة الرفيعة عند المسلمين فلم يستطيع خصومه النيل منها او الرد عليه بل تغلبت عليهم ولله الحمد وصارت منارا بايدي طلبه العلم والحريصين على السنه ومنهج السلف فلا تزال ولله الحمد ظاهره على رسلها. واما خصومه فانطفأ نورهم وقمت ذكرهم ودارت مؤلفاتهم لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الحق لا يغلب وأن الحق لو ولو انتقم في بعض الأوقات فإنه يظهر على الباطل. ومن جملة رسائله هذه الرسالة رسالة العقيدة الواسطية العقيدة الواسطية هي سميت بهذا الاسم لأنه كتبها جوابا لرجل من أهل واسط البلد المعروفة في العراق. سميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة بناها الحجاج ابن يوسف الثقفي لما كان أميرا على العراق وسميت بلدة واسط بتوسطها بين الكوفة والبصرة. وقيل سميت بالواسطية لأنها تبين أن مذهب السلف هو الوسط منهج السلف هو الوسط بين المقالات والمذاهب الضالة والمنحرفة

ولأجل نشر العمل وقمع المجرمين والمفسدين برحمة من الله سبحانه يحمد عليها، وإن كانت مكروهة في حق المخلوقين لكنها في حق الله ليست مكروهة لأنها عدل جزاء. نعم. وصفكم الله قال صحة هذه العبارة أحمد إليك الله. لا بأس بذلك، عبارة ما هو أحمد إليك الله؟ لا ما حسن قول فلان صلى الله عليه وسلم، كان معناها والله أعلم أرسل إليك بحمد الله والثناء عليه. نعم. وصفكم الله ما حسن قول فلان صلى الله عليه وسلم. يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء إلا من استفد شعارا، إذا استفد شعارا كما هو عند الشيعة هذا لا يجوز، أما إذا لم يستفد شعارا وفعل بعض الأحيان لا مانع منه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال الله جل وعلا وصل عليه إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضح لنا معنى الصلاة من الله والملائكة والناس. بينا صلاة من الله ثناؤه على عبده، صلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في تفسير قوله تعالى عن سعد له الصلية أنه لا يوجد من تسمى من الخلق بسم الله؟ لا هذا ما هو صحيح. أن تعلم الله السمية يعني من يستحق اسمه، من يستحق اسمه على الحقيقة. أما التسمي مجرد التسمي لا، مهما سمي بعض الخلق ببعض أسماء الله مثل الملك رؤوف رحيم، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى، فما هو المقصود أنه لا يسمى أحد بشيء من أسماء الله، ولكن المقصود لا أحد يستحق أسماء الله على الحقيقة، لا يشابه الله فيها، وإن سمي بها فهو لا يشابه الله فيها. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله، تقسيم بعض أهل العلم البجاج إلى ثلاثة أقسام، قسمان التي ذكرتموهما وقسم قالوا إنه من الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كما رأي قضيتكم بهذا التقسيم؟ تقسيمه إلى ثلاث، قسمه إلى سبعة أقسام، مذكورة الأقسام في سفر الهجرتين. سفر الهجرتين، طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، ذكر أن الهداية سوقة إلى سبعة أقسام فيما أظن، لا أكثر، ذكر لكل قسم شاهدا من القرآن. نعم. ومنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني دلهم إلى مصالحه ومنافعه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمى حجبكم الله أن نقرأ محمد ذكر في ثلاث مواضع، قد جاء في سورة الزكي أيضا بقوله محمد رسول الله لا يعد. نعم. يعد. أنا ما كنت أحفظ كل الآيات. يعد. نعم. وقوله الشيخ وفقكم الله، ما هي الأسماء الثلاث الذي يتقنوه ويجتمع على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الإسلام. جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. مطبوع متداول. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تكون النبوة في الرسالة كما هو قول بعض العلماء؟ لا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، ما كانت النبوة في الرسالة، هذا نص القرآن الكريم. ومريم عليها الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وأمه صديقة، أمه صديقة ما قال النبي. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، فمراد بالوحي هنا وحي الإلهام، مثل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها هذا الشيء، وليس وحي التشريع. وحي التشريع هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. بالتأكيد الله في قوله وكفى بالله شهيدا، ذكرتم أن جاء الزاهد بالتأكيد. نعم. لغة العرب فيها حروف تجاد من أجل التأكيد، ليست زائدة بدون فائدة، لا، إذا كانت للتأكيد فصار لها فائدة في الكلام. نعم. الكلام على الزائد اللي ما له معنى أو ما له زائد، ليس في القرآن شيء من هذا، لا في شيء زائد إلا وله فائدة وله معنى، يعني زائدة على التركيب، زائدة على التركيب، لأن الأصل كفى الله